يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره. ما معنى قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاد؟ مثل قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا اتقى منهم تقاد لأنه مكره، لأنه لا يستطيع دفعهم، فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يكفيه شرهم من مجاملة، من مكالمة، من كشرة في وجوههم، يعني تبسم، من غير هذا مما يقيه شره. إلا أن تتقوا من تقاه بسلام يرده عليهم، ببدئهم بالسلام، بمكالمتهم في شيء، بغير هذا من الوجوه التي يجامعهم فيها دفعا لشرهم من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. فهي مثل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أبدى له شيء من المجاملة مع الطمأنينة، مع ثبات قلبه على الإيمان، مع استقامة على الإيمان وتوحيد الله والإخلاص له وبغض الكفرة، هذا الذي أكره عليه واضطر إليه لا يكون محرما عليه عند الضرورة. نعم.